بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي المتوفى سنة 63، رحمه الله، في كتابه اقتضاء العلم العمل، أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن الحسين ابن إسماعيل المحاملي قال حدثنا عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البزاز من لفظه وأصله قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن حمدون الخزاز قال حدثنا عبد الله يعني ابن أبي زياد قال حدثنا سيار عن جعفر عن مالك قال قرأت في التوراة إن العالم عن جعفر عن مالك عن جعفر عن مالك كذا عندي ما في تعليق على لا ما في تعليق اللي معك ما فيها تحقيق؟ إلا تحقيق الشيخ الألباني. طيب وش قال الشيخ علي؟ ما علق على هذا الشيء ولا على جعفر فلا. ولا على جعفر. هذا غريب هذا الأثر عبد مالك قرأته في التوراة. قال قرأت في التوراة إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله لا إله إلا الله نعم ابن حسناويه الأصبهاني قال حدثنا أحمد بن جعفر بن معبد السمسار قال حدثنا أبو بكر بن النعمان قال حدثنا زيد بن عوف قال حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال العالم الذي لا يعمل بعلمه في منزلة الصفا إذا وقع عليه القطر زلق عنه. أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن علي البزاز قال أنشدنا أبو القاسم عمر بن محمد بن يوسف عمر بن محمد ابن سيف الكاتب قال أنشدنا محمد بن عباس اليزيدي قال أنشدنا أبو الفضل الرياشي ما من روى علما ولم يعمل به ما من روى إيش علما ولم يعمل به لا ما من روى عندي كلها مشكلة مفتوحة الراء مفتوحة والواو مفتوحة نعم قل ما من روى ما من روى علما ولم يعمل به فيكف عن وتغ الهوى بأديبي نظم شعر اي نعم شغل ما من راوي الروا كذا ما من راوي الروا كل ما من روا ما عندك راوي لا عندي راء واو ألف فقط ما من ما تجي ما من روى لا ما من راوي ما من روى نعم كمل نشوف تراجع نعم روى ما من راوي الروى نعم علما ولم يعمل به فيكف عن وتغ الهوى بأديبي حتى يكون بما تعلم عاملا حتى يكون بما تعلم عاملا من صالح فيكون غير معيب ولقلما تجدي إصابة صائب أعماله أعمال غير مصيب. نعم بعد باب جديد. باب ذم طلب العلم للمباهاة به. أعوذ بالله. حسبك يا أخي. أحسن الله إليك. نعم.